لك مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنا لك القرآن تشقى إلا تذكرة Thank you. ليه الله اكبر سيدنا عليك عليك بارك فيك الله اكبر كده اعمل حاجة تجلني من الله. Oh, قال يا الله يا تكرم عليه أداء جميل متميز. وما تلك اليمين يا سيدي الله الله نزل العالم بكله حاجه عليك حاج نعم وما تلك يا مولانا الذي يا رب وما يفتح عليك ان شاء الله. والله ما في حد بيعمل كده عليك. Oh, ما شاء الله. كئيب الدم في حجم صلى على جمال النبي. قال جمال النبي الله يرضى عليه. يا رب ويرضى عليك. الله أكبر. نعم. سيدنا نا أكبر. عليك ولقد مننا عليك مرة أخرى. يا غالي من الله يا مولانا يا رب. Thank you.